ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا إن تتبعون تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم شركوا به شيئا